بيت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه يعني قبصة جديدة نهديها لكل مستمعي ورواد حلقتنا من دنيا المسرح. هذه الهدية التي نهديها إليكم هي هذا اللقاء مع الدكتورة دلال مقاري باوش، مدير معهد دراما بلا حدود الدولي بألمانيا. دكتورة أهلا بك على أثير صوت العرب، منورة دنيا المسرح. مساءكم إبداع، منورة بحضرتك، شكرا. يعني سيدتي حدثيني عن دور هذا المعهد في دعم الدراما العربية. معهد دراما بلا حدود الدولي هو مؤسسي ومنظومي من الفنون بهذا المعنى، وليس فقط الفن الدرامي. نحن نتعامل بالفنون التعبيرية والفنون التشكيلية، الرقص، الموسيقى، السينما، المسرح. نحاول قدر الإمكان إنتاج تقنيات جديدة لإعادة تأهيل الفرد، يعني التنمية البشرية، عن طريق استخدام مجموعة من الفنون. التنمية البشرية معنى ذلك أن ننمي الفرد والمجتمع في ذات الوقت. كيف نستطيع استثمار الفنون في تعديل وتأهيل تعديل سلوك الفرد وتأهيل هذا الفرد ليحمل أعباء المستقبل؟ قد تكون مغامرة فنية، قد تكون مغامرة من مغامرات الحكاية. حقيقة من عام 2003 أطلقنا هذه المغامرة، امتد عملنا إلى كل الدول العربية، فتحنا فروع في كل الدول العربية الحمد لله، معظم الدول الأوروبية وصولا إلى كندا. نخاطب كل الثقافات وكل الحضارات عن طريق الفنون، لأن الفن هو اللغة المشتركة التي تقرب وتلاقح بين الثقافات، هو جسر المحبة بين الآخرين. وما أحوجنا في هذا العالم إلى جسر محبة يجمعنا. أنا أعتقد أن الفنون لم تفشل على الإطلاق، إن كان المسرح النعمة دايما بالسبب. الفن يقربنا إلى إنسانيتنا أولا. يعني أنا بعتقد أنه معهد دراما بلا حدود الدولي استطاع من 2003 إلى الآن أنه يعني يحصل على تلاقح ثقافي، تقارب بين البشر، أنه يقدم خدمات إنسانية بكافة الأشكال. اشتغلنا مع اللاجئين، اشتغلنا مع نساء المعنفات، مع أولاد الشوارع، اشتغلنا مع الفنانين والأكاديميين، اشتغلنا في مجموعة من المشاريع اللي فعلا لها بصمة تاريخية. أنا دائما أقول نحن نكتب إلى التاريخ أو نسلم إلى التاريخ فعلا عهدة جديدة. كيف نستطيع حقيقة أنه نستخدم الفنون لنتقارب إنسانيا؟ بحاجة للإنسانية أن تجمعنا. عندما نجتمع على طبق ورغيف المعارف والإنسانية، أعتقد بأنه سنتكامل، وأعتقد بأنه لن تكون هناك نزاعات وصراعات وحروب. أتمنى ذلك، وهذه هي فلسفة ورؤية معهد دراما. يعني يكفي هذه الكلمات المنتقاة من يعني رقيقة جدا، الكلمات اللي حضرتك استخدمتيها لدعم الفكرة. يعني دكتورة حدثيني عن كيف يستطيع هذا المعهد بما له من فروع على العالم دعم المسرحيين العرب أينما كانوا بمشروعاتهم الثقافية الثقافية والإنسانية. قدمنا مجموعة من المشاريع للهواة وللأكاديميين، مثلا مجموعة من الورشات، ورشات التأهيل في الأعداد المسرحي أو في الكتابة المسرحية أو في الإخراج. آخر هذه الورشات كانت بالتعاون مع نقابة الكتاب، اتحاد كتاب مصر، برعاية أو إشراف الدكتور عبد الهادي الرائع. قدمنا هذه التجربة في تأهيل مجموعة من الهواة، اسمينا التجربة رحلة حكاية من الفكرة إلى المتلقي. هذه الحكاية عبارة عن قاطرة كل يوم نصعد إلى مقطورة ونسميها في مسمى مثلا النص المسرحي أو أعداد الممثل أو الارتجال أو السايكودراما ودراما ثيرابي، عبر أسبوع من الترحال عبر الفنون استطعنا تأهيل مجموعة من الشباب والطاقات الرائعة. المنتخبين منهم والأفضل منهم سيخرجون بمنحة إلى أوروبا، إلى ألمانيا وفرنسا، لكي يتعلموا ووركشوب كيف يستطيعون استخدام أدوات بطريقة جديدة أو إعادة إنتاج ما تعلموا بمفردات جديدة ليقدموا للوطن خدمة جديدة. شروطنا أن نعلم لنخدم الوطن، ليس هناك طالب يغترب، نريد لأولادنا أن يعودوا لإنعاش هذا الوطن. بالحقيقة خرجنا مجموعة من المتدربين وألحقنا مجموعة من الطلاب الأكاديميين في منحات دكتوراه وماجستير ودبلوم إلى أوروبا وإلى بعض الدول العربية كتبادل أكاديمي وثقافي. أنا فخورة حقيقة بالمنجز، فخورة ببروتوكولات التعاون مع جامعات ومؤسسات عربية وعالمية وثقت وأتمنت لرسالة معهد راما بلا حدود الدولي. الفائز الوحيد هو المستهدف، هو المجتمع، هو المتلقي. صحيح صحيح، يعني كل التقدير والتحية على دوركم في دعم المسرحين العرب أيمن كامو، وبندعوهم إن هم يتواصلوا معاكم دايما لأن أكيد حيستفيدوا من خبرتكم. دكتورة دلال مقاري باوش، مدير معهد راما بلا حدود الدولي، أنا بشكرك على هذا اللقاء، وبنتمنى أن احنا نتواصل كبرنامج دنيا المسرح لتقديم ورش أكثر للمسرحيين العرب أينما كانوا من خلال ميكروفون صوت العرب. تربيت على صوت العرب وكنت ضيفة أكثر من مرة في راديو صوت العرب. تزدادوا بك الأماكن يعني. يسعدني حقيقة. أريد أن أقول ترقبونا قريبا في شهر أكتوبر، هناك مجموعة من الخدمات والورشات لذوي الاحتياجات الخاصة وللنساء المعنفات، لأولاد الشوارع وللأكاديميين، هدية من معهد راما بلا حدود إلى الدولي إلى مصر، ومصر تعني الكثير. انتخبنا في مصر رئيس فخري هو الأستاذ شوقي حجاب، طاقة رائعة جدا جدا جدا، شاعرنا الجميل الرائع. تربينا جميعا على هذه الفلسفة الطفولية الجميلة المشاهبة حقيقة. سنعود مجددا، ترقبونا في أكتوبر، هدية خاصة إلى مصر وتختص بها دنيا المسرح. وتختص بها دنيا المسرح، يشرفنا. سعيدة دنيا المسرح. أعرف الأصدقاء، هذه وقفة مع الدكتور منير رادي المخرج العراقي حول مهرجان الأيام العربية للمسرح الشبابي في دورته الأولى بموريتانيا. مهرجان الأيام العربية وإبراز المواهب المسرحية الشبابية في الوطن العربي، طبعا من خلال تزويدهم بدورات وتكوينات في الفنون المسرحية وتدريبهم على نصوص مسرحية لكتاب عرب وعرض الأعمال المنجزة في أيام المهرجان، طبعا بالإضافة إلى عرض أعمال الفرق مسرحية موريتانية مستقلة بعد فتح باب المشاركة بالمهرجان. طبعا يكون هذه عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة في صفحة الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي. طبعا سيتم عقد سلسلة من الندوات الفكرية والنظرية، وكذلك هنالك عدة ورش عمل تختص في العلوم المسرحية وماهية المسرح والمدارس المسرحية والمذاهب المسرحية الكلاسيكية والمعاصرة والتجريبية وما شاكل ذلك. وسوف يكون هنالك توقيع كتاب، يعني كتاب مختص في عالم المسرح، إن كان كتاب يختص في دراما المسرح أو كتاب يختص في مجاميع مسرحية لبعض الكتاب العرب. هنا تم تشكيل لجنة تحكيم، لجنة تحكيمية طبعا مكونة من أساتذة وفنانين مختصين ولهم باع في هذا المجال ولهم تجربة واستقلالية مهنية في لجنة التحكيم كما نعرف. شكرا جزيلا الكاتب والمخرج منير راضي العبودي. أرشيف المسرح مستمعينا، نتوقف مع هذا المسمع من المسرحية الكوميدية الهمجي والتي قدمت على مسرح الجلاء بالقاهرة عام 1985. المسرحية من بطولة الفنان الكبير محمد صبحي وفرقته، التأليف لنير الرملي والإخراج محمد صبحي. سهرة سعيدة. لحظة من فضلك، انت مين؟ الاسم آدم عبد ربه آدم. والمهنة معلم أجيال. قصده مدرس إعدادي. شفت بقى، ادينا فكرة عن حياتك. أنا إنسان عادي، ودي هي حورية مراتي، عرسان طازة يا دوبي سنادي. وإيه عيوبك يا آدم؟ يوه عيوب كتير من كرشي، إنما عيبي الأساسي إني صريح ما كذبش. مظبوط يا حياتي، عمرك ما كذبت ولا أنا. طب المدام عندها كام سنة؟ مش واخده بالي، انما هو اكبر مني 10 سنين بالملي. قولي بصراحه مطلقه، عرفت كام ست قبلها؟ يو مين انا؟ ما بلاش السيره دي، ده انت غتت حبيبي. انسان مثالي فعلا، ده حقيقي. طول عمري دغري وفحالي، آمن موضوعي ومثالي، عائل جدا وصابور، انما ابدا مش مغرور. وانا كذلك. وهي كذلك، ولاني عندي مبادئ اكره الكذب ومستحيل اغش، لا يمكن انافق، ما اقدرش اشوف الصور واسكت، لاني الساكت عن حق شفاط اغلط وتافه. كله شاعر. علي شاعر عظيم من فضلك وعبقري وما فيش في الزمن ده زي ومتواضع. وخلف كل عظيم امرأة اعظم منه بمراحل. طب ايه رأيك في الدنيا هذا؟ جميلة هي الحياة رغم المتاعب والمآسي، فقط لو كل الناس يبقوا زيي. الله يا حبيبي، الجنة ولهذا فالحكمة في رأيي هي تجنب المعاصي. طلعوا الكراسات، ما معكمش؟ طلعين رحلة للأناط الخيرية؟ لا لا لا، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك. من فضلكم مش عايز زيطة، وارجوكم تساعدوني عشان اسلحكم بسلاح العلم. وانت يا طويل اهبل الورا اقعد مكانك. امنعوا الضحك، نخش للدرس. موضوع درس اليوم، مين اللي حضرتني بالطباشيره؟ مين اللي حضرتني بالطباشيره؟ ما حدش عايز يتكلم؟ على العموم انا عارف هو مين، بس مش هقول. انا عايزه هو اللي يخلي عنده الشجاعه الادبيه ويقف ويواجهني. ابن الضحك. طيب عقابا ليكم انا هعمل لكم امتحان مفاجئ على رتنا يوم السبت الجاي ان شاء الله. ما علينا، بالمناسبه في زميل ليكم ارتكب في حقي امبارح فعل شنيع، جاب لي جواب من والدته عايزاني اروح لها البيت. لا ولا مش عشان اغسل لهم، عايزاني ادي ابنها درس خصوصي بالفلوس، فاكر اني ممكن اتخذ من علمي وسيله للتجاره والكسب المادي. تقدروا تقولوا لي لو كل واحد في شغل وعمل كده دي تبقى حياه ولا نبقى عايشين في غابه؟ امنعوا الضحك، امنعوا الضحك، قول لها امنعوا الضحك. طبعا خايف، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك، والله ما انا سايبه. نظر الى شوكولاته مش في الفصل، مش في الفصل. اللي بعده امنعوا الضحك، امنعوا الضحك. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعي شوكولاته من البحر، شوكولاته من البحر. صح عليك يا عيال. يا عيال اللي بعده ايه؟ اطلع فوق، هو اطلع فوق وانا بتاع اللبن. يلا اهي برافو، زميلتكم في سنكم اهي، زميلتكم قربت من الإجابة الصحيحة، بتقول أن الإنسان حيوان مفكر. سقفوا لها. خلاص خلاص شغالين، سيبوكم بالهيصة. نقطة تكريم يا أبنائي، يا أبنائي، إن الإنسان يتميز عن باقي المخلوقات بالفضيلة، بإيمانه بالمبادئ القويمة. وموضوع درس اليوم من أخطر المواضيع التي تمس شرف الإنسان، ألا وهو الفتنة. وكلنا عارفين أن الفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من إيه؟ في نفس واحد. الفتنة أشد من إيه؟ شطة وكتاب الله عرفك. الولد الرقيع اللي بيعمل الصوت الرقيع ده انا عارفه، وهو عارف ان انا عارفه، وممكن اطلعه من وصيكم في ثانية. مين هو بقى؟ مين؟ محدش عايز يتكلم؟ محدش عايز ينطق؟ لا اسكت يا ماجد، اسكت يا ماجد. اخصى عليك يا ماجد، انا طلبت منك تقول اسمه، انا طلبت منك تبتل عليه. اخصى عليك يا ماجد، صالي كمان انا لسه بعلمكم ايه؟ انا عايز هو اللي يقف ويجاوب بنفسه. صالي يا ماجد، ما تعرفش يا ماجد يا ابني ان اللي يفتن على زميله ممكن يفتن على اخوه، ممكن يفتن على بلده كلها. صالي يا ماجد، طب اقسم بشرفي الذي لا املك الا هو حاليا ان اللي هيفتن على زميله وسقطه في مادتي وادي له صفر، مفهوم؟ كمان في صرصور ودني يا بجحتك يا اخي. صباح الخير يا استاذ ادم. صباح النور. انا مفتش المنطقه. اهلا وسهلا. قيام يا ولاد، قيام يا قيام يا ولاد، بقالكم ساعه عايزين، مش معقول. لا مؤاخذه يا سياده المفتش، انا جاي في تفتيش مفاجئ لان الوزاره مقلوبه بسببك. بسببي انا؟ خير يا فندم؟ لا مش خير يا استاذ ادم، في اشاعه عمل الوزاره ان التلاميذ اللي عندك كلهم بلا استثناء بينجحوا بالدرجات النهائيه. ايوه دي مش اشاعه، دي حقيقه، وده يزعل الوزاره في ايه؟ لا ابدا، اصلك لسه مدرس كبير. اه بس قول لي تكونش بيبقى لهم اسئله امتحانات؟ لا من فضلك انا لا اسمح. فهمت؟ يبقى تديهم كلهم دروس خصوصيه في منازلهم. عمري في حياتي ما اديت درس خصوصي واحد. عمرك ما اديت درس خصوصي؟ طبعا. وقادر تعيش ازاي يا ابني؟ بكافح، الفلوس مش كل حاجة، اهم حاجة عندي اداء الرسالة. لا يا استاذ ادم، الكلام ده بيخش علي انا. قول يا استاذ ادم. ايوه فندم. انت بتسيبهم كويس وهم بيجاوبوا الامتحانات؟ لا طبعا يا فندم، انا بخرج من الفصل واسيبهم لضميرهم. نعم دي حياة. بس كده تختار لك. يلا يا اولاد، احنا لسه كنا بنشرح في موضوع الدرس، هسألكم سؤال حول الموضوع وعايز حد يجاوبني. مين فيكم يا شطار يقدر يقول لي بقى ايه اللي بيفرق الانسان عن الحيوان؟ ايوه قول انت. ايه الانسان ملوش ديل؟ يا سخفتك يا اخي، ما هو معروف، معروف ان الحيوان بس هو اللي هديل، احنا عارفين ده ودي حقيقة. حكوا على ايه المساهم ايه يا اولاد جراكوا ايه؟ ايوة الحيوان بس هو اللي هديل. ايوة بس مش هو ده الفرق الجوهري. ايوة استاذ ادم، ممكن كمان الانسان يبقى له ديل. سيادة الفتش، ما تقولش الكلام ده قدام الولاد. ازاي الانسان بقى هيبقى له ديل يعني؟ لما يكون زي سيادتك. ايه؟ حسن. وكمان ملون. هي دي التربية اللي بتعلمها لهم يا استاذ؟ يا فندم، القاعدة الطلابية سليمة، انما هناك فئة مندسة هي اللي بتعمل الشغب، وانا متأكد تمام التأكد ان هو طالب واحد بس اللي بيعمل كده. ومين الطالب ده؟ انا معرفوش. نعم؟ مش مكتوب من نفسك؟ عندك لفت نظر هتحط النهارده في ملف خدمتك، والطالب ده تعرفه دلوقتي حالا. مش حاضر دلوقتي حالا يا استاذ ادم. يا رب سامحني، مضطر اغلط. يا رب توبه، بس انقذني النوبه. يا اولاد، مين فيكم العلاء للديل؟ اضحكوا، انا فيه ولا فيه دلوقتي؟ اضحكوا عليه. فضلك يا اولاد، محدش عايز يتكلم؟ طيب اللي شاف زميله يعلى للديل يفتن عليه. مش حاجه، دي مره هتعدي، مش اشكال، مش حاجه. يلا اولاد، محدش عايز يفتن؟ والله لصقتكم كلكم، محدش عايز يفتن؟ طب ماجد انت في الثاني. ماجد قول يا حبيبي، قول يا ماجد، قول يا ماجد، قول يا ماجد، قول يا حبيبي، قول، ما تخافش ما تخافش، مش هسقطك. قول قول يا ولد، ما تخافش، والله ما هسقطك، هتخرب بيتي، هخرب لك عينك يا ماجد. هيقول يا فندم، هيقول، هيقول. ايوه ايوه عرفته طبعا يا فندم، وزي ما بقول لسعادتك ان هو طالب واحد بس، واكيد من بيئه واطيه واهله ناس متحاربين. خلصني، اسمه ايه؟ اسمه علي، علي عوض يا فندم. يا عدو النظر يا فندم، ايوه ابني انا بتدبسني يا ماجد. هو سعادتك لا مؤاخذه تبقى علي عوض؟ والله ما انا شايف. ومروح معاك. لا مفيش داعي يا فندم. لعلمك يا فندم، يعني ابني متربي احسن تربيه، انت موقوف عن العمل ومحاول للتحقيق يا فندم. هو التعليم بس من شويه استاذ علي عوض. ايوه من وشي. طب كرباج ورا قصه. متى يحق للإنسان أن يغضب؟ لا تغضب. وبعدين يا آدم، وبعدين مالك يا حورية زعلانة ليه؟ تعبت ثلاث ساعات والأتوبيس ما يجيش. إحنا اللي جينا بدري. اصبري شوية يا حورية، ما تبقيش شكاية. أنا شكاية؟ شكاية إيه؟ دي حتة مقطوعة بينهم، لغوا المحطة وكل حاجة بنجيبها على الحكومة يا حورية. لغوا لغوا لغوا، لما بيلغوا ما بيلغوش المحطات، بيلغوا الاوتوبيسات. لما المحطات هيعملوا بيها ايه؟ شوية عواميد هيحصل ايه؟ ما ايه، ما تبقيش كده يا حورية، مش الدرجة دي. ومن الاول قلت لك تعالي ناخدك عادي، دول 19 محطة مش مشكلة. يلا يا يلا يا طفلي. ايه مالك؟ رجلي اتلوت في حفرة. يا سلام، انت المفروض تخلي بالك وتمشي بين الحفر. ما شفتهاش. وانا كتبت قصيدة بالمعنى ده مطلعها يقول بالشمعة تضاء الديار. ادم قلتم على وشي وقفتوا الشعر وانا رجلي مكسورة؟ وانا متجوزك ليه؟ مش عشان المناسبات اللي زي دي اقول فيها شهر يا حورية. طيب خلاص هشوف لك تاكسي وامر الله من على نصر. ما تخافش عليا. حاضر يا حورية. بقول ايه ما تيجي اوصلك يا جميل. وماله دمك زي العسل. دم اهلك ينطش. انجار اللي اجيب لك جوزي اقطعها بحتة. اقطعيها حتت ويقلبي بالزيت. تعال شوف اللي بيجرالي. الاستاذ بيبصبصلي. ايه انا كلمتك؟ انا واقف مستني الاسطوريه. مش عمال تقول لي يا مقوض يا مانجا يا جميل يا قمر؟ قمر؟ قمر مش سافر يا اخي. طب بذمتك يا بيه دي خلقه تتعاكس؟ عيب عيب عيب احنا في الشارع عيب. خلي عندك اخلاق. ايه رايك بقى؟ انا مش عايز اكلمك عشان معاك حريم. لا تعالى كلمه. انا عايزك تكلمه ازاي كده يا حريه؟ بس يا حريه بس بس بس احنا في اول الليل يا حريه. ايه يا حريه؟ راجل ماشي في الشارع يقول لك يا جميل يا مقلوظ يا قمر ما بيشوفش. مش عارف ايه اللي حصل لي الليله دي. مش عارف اعبر. انا قصدي اقول ان ده راجل مش متخضر، راجل همجي. نعمل علينا بعقل يا حوريه. نعمل علينا بعقل ونضربه بالجزمه ونخرم له عينيه. طيب ولما نخرم عينين بعضينا يا حوريه ايه النتيجه؟ يا انت هتترمي لي يا اما انا هقضي بقيت عمري في السجن. الهدوء اللي انت فيه ده، انت عايز تضربني؟ ما انت شايف عمل لي ايه؟ طور لي دمي. يا سلام. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.